السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. لا تؤخر ولا تتبع بنار. قال: حدثنا حرملة ابن يحيى ثقة من أصحاب الشافعي رحمه الله، قال أنه قال: أخبرنا عبد الله بن نعم الباب الذي قبله تسلب. اي نعم، انت في شرحت الباب فقط لكن ما اخذنا الحديث. خير ان شاء الله. طيب، قال الامام رحمه الله: باب ما جاء في الباب السابع عشر، الحديث رقم 70 و150. قال: حدثنا، باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة. التسلب قلنا هو أن يسلب الإنسان ثيابه العادية إلى ثياب الحداد، إظهار للهم والغم والحداد، عن التسلب مع الجنازة. قال: حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال: أخبرني عمرو بن النعمان، أحمد بن عبدة الكلابي ثقة، عمرو بن النعمان الباهلي البصري صدوق له بعض الأوهام. قال: حدثنا علي بن الحزور، علي بن الحزور الغنوي الكوفي متروك، نفي بن الحارث أيضا متروك، فمتروك ضعيف جدا، يروي عن ضعيف جدا، عن عمران بن الحسين وأبي برزة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال صلى الله عليه وسلم: أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنيع الجاهلية تتشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، ولم يحصل هذا ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة هذا الفعل. ولكن ما حكم المسألة إذا كان الحديث ضعيف؟ فهل يجوز أن يغير الإنسان ثوبا خاصا للحداد؟ نقول: اتخاذ الناس لباسا خاصا للذهاب إلى المقبرة أو العزاء وهو من التشبه لا شك فيه، من الرجال والنساء عامة، من التشبه بالكفار كما قال العلماء رحمة الله وذكروا في التشبه بالكفار، فبذلك أو بالجاهلية أو جاهليين، كان من أمر الجاهلية من هذا النوع كما ذكروا. وبذلك على كل حال لا يجوز أن نتشبه بما كره الله ورسوله، بما كره الله ورسوله. وهذا يوجد في هذا البلد الأحيان، يعني رأينا وسمعنا أن النساء في هذه البلاد أيضا قد يفعلن، خاصة أي الذهاب في العزاء عند النساء يأخذن سوادا خالصا في لباسهن، وهذا أمر لا يجوز، خاصة إذا علموا أن السنة خلافها. قال: باب ما جاء في الجنازة إذا جنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، أي بنار. لعل هذا أيضا كان من أعمال الجاهلية، كانوا يتبعونه بنار. والاتباع بالنار أيضا قد يكون والله أعلم فيه يعني أول خلاف السنة واضح جدا، ويطيب النار ألا يمكن أو لا ألا يخافون أن يجعل الله وراءه نارا أيضا. قال حدثنا حرملة بن يحيى أنه قال أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني. سعيد بن عبد الله الجهني هذا مقبول. وقال ابن حبان أو الإجلي ثقة. وأما أبو حاتم فقال إنه مجهول. أن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه وهو ثقة عن أبيه عمر بن علي بن أبي طالب ثقة عن جده علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توخر الجنازة إذا حضرت، لا توخر الجنازة إذا حضرت. هناك باب سبق لنا أسرعوا بالجنازة، المشي بالجنازة بسرعة سريعة بسرعة، وهنا تأخير الجنازة في انتظار إنسان أو حتى يجتمع الناس أكثر وأكثر فيتباهى بهم، أو هناك ينتظر ناس مجيئهم من مكان سحيق، فلا يصح والله أعلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن قتيبة عن ابن وهب، حرملة عن ابن وهب كذلك من الطريق نفسه أخرجه بلفظ يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيمة إذا وجدت عنها كفوا. وقال هذا حديث غريب ما أرى إسناده بمتصل. والأيم إذا وجدت لها أو وجدت لها كفوا. الأيم هي المرأة العزبة، ولو كانت بكرا فقد يطلق عليها الأيم. فإذا هذا الحديث يعني من حيث الإسناد ضعيف، لأن مداره على راو مجهول، أن راو مجهول. ولكن الله أعلم. إذا أتاكم أول شيء الجنازة إذا حضرت، عرفنا أن هناك الصحابة وغيرهم جزاهم الله خير أوصوا من بعدهم ألا يؤخروا الجنازة ويرفعوهم ويدفنوهم في أقرب فرصة. كذلك إلا إذا كانت هناك مصالح منتظرة، كما ذكرت في قبل هذا أن إذا كان أمير المؤمنين فيكون نصب الخلافة أو نصب الخليفة قد يكون أهم في هذا، فجاز. وليس دل على هذا تأخير النبي تأخير الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا من نصب الخليفة. أما بدون هذه الأسباب بهذا السبب الواضح لا يجوز، وكذا حتى لو كان هناك مطر أو كان فيه ظلمة لا ينبغي أن يؤخر. وقد دفنوا عثمان رضي الله عنه في مطر وخوف من المفسدين الذين كانوا قد أحاطوا بالمدينة. فلا تؤخر الصلاة إذا حضرت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا معروف لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. والجنازة أيضا إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. فهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فيكون والله أعلم يعني المعاني هذه ثابتة في أحاديث أخرى، لا يجوز تأخير هذه الأشياء بدون سبب. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العالى هو الصنعاني ثقة، قال أخبرنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان بن الترخان التيمي قال قرأت على الفضيل بن ميسرة. فضيل بن ميسرة العقيلي الأزدي ثقة، أنا أبي حريز وهو عبد الله بن حسين الأزدي صدوق يخطي بعض الخطأ. أن أبا برزة حدثه قال أوصى أبو برزة الأسلمي قال أوسى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت قال لا تتبعوني بمجمر. مجمر ومأخوذ من الجمر وجمر وجمر تجمير، والجمر هو أن يشعل النار في مجمر الآلة التي توضع فيها، وفي الغالب يسمى المجمر أيضا لما للآلة التي يبخر بها، يولع يشعل النار ثم يوضع فيها البخور ويبخر به. وكانت ربما كانت هذه من عادات الجاهلية والله أعلم. فنهى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لا تتبعوني بمجمر. ولا قالوا له أو سمعت فيها شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك يسمى من غيره؟ نعم، قد يكون كما قالوا أن الصحابي إذا قال من السنة فيعنى به أنه مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما أثر عن أبي بكر، لكن هذا قول التابعي. إذا قال التابعي من السنة كذا فيحتمل أن يكون سمع من أحد من الصحابة. فلما كان هذا الإمكان أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لعلهم، واليهود كانوا في المدينة كانوا يشكون في بعض الأشياء، أنهم الناس تداولوها من كتب أهل الكتاب، من كتب أهل الكتاب من هؤلاء، ولذلك كانوا يتثبتون. فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإمام أحمد أيضا عن طريق معتمر بن سليمان قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، يعني هناك فرش أو شيء، إلا يكون الكفن الذي عرف أنه يكون على جسم الإنسان الميت شيء يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة، من كل حالقة. وكان غالب في الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها أو قريب لها فكانت تحلق رأسها، فلذلك قال لا تفعل إحدى قريباتي أو إحدى النساء بعد موتي هذا الفعل. أو سالقة أي رفع الصوت بالتباهي والتفاخر أو بإظهار الهم والغم والسياح، نام وتملأ الدنيا، لا. أو خارقة تخرق الثياب. قالوا أو سمعت فيها شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حسن إن شاء الله، وهو من الأشياء التي قد سمعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال أخبرنا شيبان وهو النحوي ثقة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له، من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. وهذه بشرى لا شك فيها. ولذلك قال العلماء إذا كان المقصود تأخير شيء ما ليجتمع 100 من المسلمين أو 40 أو ما جاء فهو يكون عذرا لبعض التأخير، أما أن يؤخر ليوم أو يومين أو مدة أطول من هذا لأن يكثر المصلون عليه من الجهات كله فهذا هو الذي كرهه العلماء. قال حدثنا قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له، وهذه بشرى كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لميتي المسلمين أو لأموات المسلمين الذين يصلى عليهم من صلاة الجنازة. وهذا الحديث أخرجه، وبمعنى هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، أي قبلت شفاعتهم في هذا الميت. وفي رواية أخرى إلا غفر له. وأيضا من رواية أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء إلا غفر له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني في كتابه الجنائز. فبذلك يعني 100 من المسلمين، وهؤلاء بالحقيقة ويشفعون إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من مثل هذه المواقف. قال ثم قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ثقة، قال حدثنا ثقة أو صدوق، قال حدثنا بكر بن سليم، بكر بن سليم الصواف الطائفي مستور، قال حدثنا حميد بن زياد الخراط. حميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط صدوق له بعض الأوهام. عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف، عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال هلك ابن لعبد الله بن عباس، فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد، فقلت نعم، قال ويحك كم تراهم 40، قلت لا بل هم أكثر، قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 40 من المسلمين، ما من 40 من مؤمنين يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله، أي قبل الله شفاعتهم واستغفارهم في حق هذا الميت. هذا الحديث أيضا له طرق أخرى، وبين أن الإمام في صحيح مسلم نحوه، وفي أحكام الجنائز الشيخ الألباني ذكره وذكر له بعض الطرق، وهو صحيح إن شاء الله، والله هو الكريم. نعم، ما من 40 مؤمن يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله عز وجل. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني ثقة، قال عن محمد بن إسحاق والمطلبي القرشي ثقة، عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب صدوق أو ثقة، لكنه كان يرسل أي يروي ممن لم يسمع منه، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن مالك بن حبيرة الشامي، وكانت له صحبة قال كان إذا أوتي بجنازة فتقال من تبعها. مالك بن حبيرة إذا تقال ظن هؤلاء قليلون جزأهم 3 صفوف ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف 3 من المسلمين على ميت إلا أوجب ما صف صفوف 3 على ميت إلا أوجب، أي أوجب الله له الجنة بدعوتهم لهم. هذا الحديث فيه رجاله ثقات، أما يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني فعرفنا أنه سمع منه أو لم يسمع، لكنه لم يكن يدلس، يروي ممن لم يسمع منه، فإذا حصلت المعاصرة والمعاصرة حاصلة فبذلك إن شاء الله يكون يعني المعاصرة حاصلة ولم يذكر الأئمة سمع منه أو لم يسمع فيحمل على السماء إن شاء الله. إنما يكون هذا الحديث فيه ضعف لأجل تدليس ابن إسحاق، ابن إسحاق صدوق أو ثقة، إلا أن تدليسه غير مقبول إلا إذا وجدنا تصريحه ممن سمع منه. فالثلاثة صفوف أو جعل ثلاثة صفوف، هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحظة الله فيكم. هنا أخرجه أبو داود وغيرهم وغيرهم كلهم هؤلاء من طريق هذا المرصد بن عبد الله اليزني ومحمد بن إسحاق، ولكن قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الترمذي ومن تبعه بالمجموع حديث حسن، وأقره الحافظ في الفتح، وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، لكنه هنا قد عنان ولا أدري ما وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح. نعم، فإذا على ما أردت أن أجد هل هناك حديث آخر أو فعل من الصحابة أنهم كانوا يجزئون ثلاثة صفوف؟ تجدون شيئا؟ قصة النجاشي ماذا جاء فيه؟ أنه صفهم ثلاثة صفوف، أتذكرون ولا ما تذكرون؟ انظروا انظروا بارك الله وتثبتوا وجددوا معلومات الذي إذا كان أنا ما شككت. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصفهم ثلاث صفوف وصلى وكبر عليه أربعا وقال إن العبد الصالح قد مات في أرض لم يصلى عليها، أو بهذا المعنى. فإذا يكون إذا كان حديث آخر يدل على هذا، هذا حديث ضعيف، لكنه إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأفضل أن يكون على الأقل ثلاثة صفوف، ولو قلوا ثلاثة صفوف. انظروا حديث يعني إذا كان عند أحد منكم إمكانية الآن ولا ننسى. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الثناء على الجنازة. قال حد أبو إبراهيم موجود؟ نعم، الصوت يأتي. الله يا حد. صوت ما يجي؟ ألا نسمعك، نسمعك، لكن شوفوا إذا كان حديث حديث نجاشي، وأنا أذكر أنه صف وإسناده صحيح، صف ثلاثة صفوف، وهنا هذا الحديث ضعيف لأجل محمد بن إسحاق وتدليسه ثم قال انظروا إذا كان وجدتم فأخبرونا. الله يبارك فيكم. باب ما جاء في الثناء على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، أي مر الناس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثني عليها خيرا فقال وجبت، قال وجبت، قال ثم مر عليه بجنازة فأثني عليه شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله وما وجب، قلت يا ما وقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت، فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله على أرضه أو في الأرض، وجبت شهادة القوم، هذه شهادة القوم الذين هم يعرفونه، والمؤمنون شهود الله في الأرض. وفي بعض الروايات جاءت والملائكة شهود الله في السماء، والمؤمنون شهود الله في الأرض. هنا الرواية صحيحة، لكن معنى وجبت أن يعني وجبت بمعنى وجبت الجنة، وجبت الجنة كما فسره العلماء رحمة الله عليهم، أو وجبت الخصال التي أثنوا عليه، ويكون إن شاء الله ما دام خصال الخير فيثاب عليه الميت بخير. شيخنا أحسن الله إليكم، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، لكن في المسند من حديث مالك بن هبيرة وكذلك في الحاكم وفي سنن أبي داود قال ما من مسلم يصلي عليه ثلاث صفوف إلا أوجب. أما في قصة النجاشي جابر كان يقول في الثاني أو الثالث. إيه لكن ما جاء، أنا أتذكر أنه إن شاء الله أنا أذكر أنه يعني في تخريج الحديث الموسى تجدون أنه فصف ثلاث صفوف كما يصف على الميت يعني الحاضر، وهكذا جاء هذا المعنى فيكون فثلاث الصف الثالث. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك صفوف رابعة وخامسة وكذا، لكنه قد يكون والله أعلم إذا ما وجدنا تصريحا فلا يقال مشروعية التصفيف ثلاثة صفوف، إلا أنه أنا أذكر إن شاء الله ولعل الله تعالى يأتينا فرصة إن شاء الله نجدد معلوماتنا. طيب، مر على جنازتي ثم من طريق آخر قال نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو وابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليه خيرا في مناقب الخير فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض، إنكم شهداء الله في الأرض. الحديث صحيح والروايات جاءت في هذا المعنى عن عدة من الصحابة. وأيضا على كل حال شهداء وجبت يعني وجبت الجنة كما فسر بعض العلماء، وقيل أنها وجبت أي ثبتت المناقب التي ذكرتم له خيرا أو شرا، ويكون دلالة تضمنية بأنه يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحامش يعني احفظوا أن هذا إنكم شهداء الله في الأرض هذا تزكية لعلمائنا رحمة الله عليهم الذين تصدوا لعلم الجرح والتعديل أو للجرح والتعديل للرواة حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهداء الله في أرضه فيقيمون العدل والحق في حق الناس ويزنون بالميزان الاعتدال ويتكلمون بلسان الميزان ويهذبون كلامهم تهذيبا ويكملونه إكمالا. نعم. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. قال حدثنا أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، والجنازة قد يكون رجل طفل مرأة. قال حدثنا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، بسم الله الرحمن. قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا حسين بن ذكوان وهو المعلم ثقة قال أخبرني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها صلى الله عليه وسلم. الامرأة ماتت في نفاسها هذا بيان للواقع وليس لموتها في نفاسها وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها علاقة. يعني امرأة ماتت فقام صلى الله عليه وسلم حيال وسطها وليس حيال صدرها ورأسها. نعم، وهذه هي السنة وهي واضحة في أحاديث عدة. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة. نصر بن علي الجهضمي المعروف من الرواة الكتب الستة ثقة. قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ثقة. عن هشام ابن عن حمام، ليس هشام، عن حمام وهو حمام ابن يحيى ابن دينار العوذي ثقة. عن أبي غالب وهو الباحلي الخياط ثقة. قال رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى بامرأة، أي بجنازة امرأة، فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد. علاء بن زياد هو ابن مطر العدوي ثقة. يا أبا حمزة، أبو حمزة كنيته أنس بن مالك رضي الله عنه، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال نعم. فأقبل علينا فقال احفظوا. سبحان الله، أقبل علينا أنس أو أقبل علينا زياد، علاء بن زياد، كلاهما ممكن، أقبل علينا فقال احفظوا، وهذا يدل على أنه أنه لم يشك في أن أنس رضي الله عنه يكون قد أتى بهذا الفعل من عند نفسه، ليس عنده شك أنه أتى من عند نفسه، إنما هو لابد أن يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه، إنما أراد أن يعرف الناس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا أيها الناس هذه السنة. نعم، فإذا هنا جنازة امرأة وجنازة رجل، كذلك إذا كان طفلا فيكون يصلى عليه قتلا، إذا كان استهل صارخا ومات بعد أن يفرغ كما قال العلماء استنباطا أنه لا يصلى، وأنا أذكر أنهم قالوا لا يصلى إذا لم ينفخ أو في فترة ما بين ما قبل الروح ما قبل نفخ الروح وبين استقراره في الرحم، لأنه لا يسمى ميتا، هكذا قالوا لا يسمى ميتا، لكن بعد نفخ الروح يسمى ميتا فيقوم حيال رأسه ولو كان طفلا صغيرا في شبر. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في القراءة على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب، أحمد بن منيع البغوي ثقة، زيد بن الحباب العكلي إلا في الثوري ثقة. قال حدثنا إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان بن عبد الله هذا المعروف من أجداد أبي بكر بن أبي شيبة، متروك الحديث، متروك الحديث، عن الحكم وهو ابن عتيبة، عن المقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما ثقات هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. التعليق إسناده صحيح، هذا ما قالوا إسناده صحيح، فهذا الاحتياط صحيح، لو قالوا إسناده صحيح بالتعليق لكان فيما يعترض عليه، لكن إذا قيل حديث صحيح فكأنه يحتمل أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو صحيحا لطرق أخرى. هنا قطعا متروك، حديثه لا يتقوى بل يكون ضعيفا جدا، وبالتفصيل قال هذا إسناد ضعيف جدا، ولكن جاء الحديث بإسناد صحيح بهذا المعنى. ف فعند البخاري وكذلك عند أبي داود له طريق آخر، كذلك عند النسائي ابن الجارود إلى آخره، ففيه تفصيل كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب في الميت أو في الصلاة صلاة الغاية صلاة الجنازة، هذا ما يعني مستمر معناه على القاعدة العامة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن صلاة الجنازة وإن لم تكن فيها لم يكن فيها ركوع ولا تكون فيها سجدة ولا فيها ما بين السجدتين ولا التشهد، إلا أنها صلاة ما تخلف في أن تسميته صلاة عن الصحابة عن التابعين عن الأئمة رحمة الله عليهم أحد، كلهم كانوا يسمون صلاة. وفوق هذا كله ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال بعدم سنيته، لكنه ينقل، وقد يكون هذا النقل ضعيف، ولا شك أن هذا النقل يكون ضعيفا إذا كان من الإمام أبي حنيفة وعن مالك رحمه الله، وقد ثبت ثبوتا واضحا جدا في روايات عدة من فعل الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يقرؤون على الميت أو على الميت بسورة الفاتحة، كانوا يقرؤون بسورة الفاتحة وسورة أيضا كما جاء في روايات أخرى عن ابن عباس وغيرهم. وهناك لا شك في أن يعني حتى في كتب الحنفية يعني مستميتين في الدفاع عن المذهب، وهو على كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه ما ينبغي أن يكون يتعصب للمذهب بهذه الصورة. والشيخ الألباني رحمه الله قد فصل وذكر عن بعض كتب الحنفية أيضا الذين قالوا إن صلاة الجنازة دعاء وليست فيها قراءة لا فاتحة وغيرها، إنما هو دعاء، وهذا الحكم في الحقيقة والله أعلم قد يكون، وهذا القول من عندهم غير مقبول على الصواب والتحقيق إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل، وهو عمرو بن الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل وعمرو، وهو ثقة أيضا، وإبراهيم بن المستمر وهو العصفري صدوق، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل، قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي، حماد بن جعفر العبدي البصري ضعيف الحفظ، قال حدثني الشهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب الذي اختلفوا فيها والسندي قال ضعيف والحديث ضعيف لأجل الشهر الذي يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله كان يصححه أو يحسن حديثه، هو حسن الحديث، فلذلك إن شاء الله لا يكون العلة في تضعيف الرواية شهر ابن حوشب. قال حدثتني أم شريك الأنصارية وهي الدوسية، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. نعم. فالذي يظهر أنه تجب قراءة الفاتحة لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سبحان الله، وأنا أستغرب، ما أدري، أنا يعني ما أقدر أن يعني أفهم، ففي الحياة في صلواتهم يعادون قراءة الفاتحة ويمنعون قراءة الفاتحة بشدة في صلواتهم، ثم عند آخر لحظة من حياة الميت من علاقة الميت من الدنيا أيضا يحرمونه من من قراءة الفاتحة. هذا شيء غريب جدا على كل حال، وهذا من مساوئ التقدير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو نقول إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك. نقرأ لكم ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، شيء كلام جيد إذا كان حصلناه في أقرب فرصة. اللهم صل على محمد وعلى آله. على كل حال، الشيخ الألباني في كتاب الجنائز قد فصل تفصيلا جيدا، وندد على من اختار من الحنفية وغيرهم عدم قراءة فاتحة الكتاب، وبشدة رحمه الله قد ذكر بشدة أنه لا يصح، لا أنه لا ينبغي أن يترك قراءة الفاتحة، لأن في أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة صلاة. صفحة 152. نعم، 152. 152. لحظة، لا فيك. اللهم ارحمنا. لا عندي فقرة. كم هو؟ عندي التبعة القديمة. فقرة كم؟ 77. فقرة رقم 77. 77، أيوة، قل كذا، بارك الله إن شاء الله. نعم، يقول هذا الحديث: وما في معناه حجة لا يقاله ليس فيه التصريح بالنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قول الصحابي مسند مرفوع. قال بل قال النووي في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الوصول وغيرهم من الوصوليين والمحدثين. قلت: وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في التحرير، وقال شارع ابن أمير الحاج: هذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. قلت: وعليه فمن العجائب ألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث ما صحته ومجيئه من غير ما وجه، وما صلاحيته لإثبات السنة من على طريقهم بوصولهم. فقد قال الإمام محمد في موطأ: لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة. يعني هذه مصيبة قديمة جدا. نعم، ومثله في المبسوط للسرخسي. ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول أو بعد هذا القول عن الصواب، عن الصواب ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة. نعم، بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء. هذه حماقة أخرى أيضا. بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله، وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزامهم بين الحديث وقول إمامهم. جعلوا يضايعون قول الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن قوله حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهم. وما أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيه أيضا صحيح. وعندهم عجيبة أخرى، وهي قولهم أن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة للجنازة. هذه غريبة جدا، تناقض عجيب جدا. ما أنه لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يستفتحون بسبحانك اللهم. دعاء الاستفتاح لم يصح. إن قراءة، وهي قوله من قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة للجنازة، ما أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك بالحاشية، فقد جمعوا بين إثبات ما لا أثر له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها. فإن قلت فقد قال المحقق ابن الهمام في الفتح القدير قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه. ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينال دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه. فإن كان الأمر كما نظن فهذه أجيبة أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال وقد جروا على ذلك في فروعهم، فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية، قال في الهداية إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة، بذلك وردت السنة. وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعوها السابق عن أصله ونقي والثاني على صدره. فقال ابن الهمام في سد الرد على ما نسبه إلى الشافعي وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهب. الحاصل على كل حال لا شك أنها قولهم هذا من أضعف ما يكون، كما أن هناك أقوال أخرى أيضا في مسائل كثيرة قد خالفوا السنة، وهذا من مساوي ومن شؤم التقليد الأعمى. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا جاءت رواية أن في الحاكم وغيره وهي برواية صحيحة أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، فقيل له في ذلك قال سمعت أنك قرأ أن صليت على جنازة لا يصلون مثله، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها من السنة أو أنها السنة. نعم. ثم قال الإمام باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. قال حدثنا أبو عبيد وهو محمد بن عبيد بن ميمون المديني صدوق يخطي، قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني ثقة، عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف يعني أنا أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا الحديث من حيث الإسناد أبو عبيد محمد بن صدوق يخطي، وقال حدثنا محمد بن سلمة، وأيضا فيه محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق جاء فيه أن أبا داود أخرج هذا الحديث أولا عن شيخه عبد العزيز بن يحيى الحراني الروى عن محمد بن سلمة الحراني. محمد عبد العزيز بن يحيى الحراني وهو صدوق ربما يهم روى عن محمد بن سلمة الحراني يعني متابعا لمحمد بن عبيد الذي هو صدوق يخطي. وبقي محمد بن إسحاق العلة الثانية تدليس محمد بن إسحاق، فقد جاء عند الإمام ابن حبان مصرحا من ابن إسحاق بالسماء كما ذكره في عون المعبود قال قد صرح أبو ابن إسحاق بالسماء من محمد بن إبراهيم التيمي فيما ذكر. فإذا إن شاء الله الحديث حسن وحسن لذاته، أو حسن لغيره، لأن محمد بن عبيد صدوق يخطي، الإسناد حسن لغيره، وعن طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني حسن لذاته. ثم قال حدثنا سويد ابن سعيد هو الحروي صدوق كان قد عمي وبدأ يتلقن. قال حدثنا علي بن مسهر أن القرشي الثقة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وسواء كان المصلى عليه رجلا أو امرأة، لأن المرأة إذا كانت فهي بتأويل ميت، وحي إذا كان حي أيضا المرأة قد تعول بمعنى الحي وهي حية تسعى. فاللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. صغيرنا قالوا الشاب هو الصغير، والكبير الشيخ الكبير، هكذا قالوا. بعضهم قال صغيرنا هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وكبيرنا من بلغ الحلم. صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. من أحييته منا فأحيي على الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فيدخل فيه لا شك الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام. إذا انفرد إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقيل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تفريق بين الإسلام لمن كان حيا والإيمان لمن كان ميتا، بأن الحي في الغالب يعمل ما يثبت به، يعمل في ظواهر حاله بجوارحه وقده وجده من الطاعات ما يظهر للناس أنه على الإسلام. أما الإيمان فلا يعرف الإنسان إذا كان ظاهر أمره لكنه هل مات على الإيمان أو مات على غير الإيمان، لكنه إذا لم يظهر خلاف ما كان عليه فلا يجوز أن يشك في أنه مات على الإيمان. فكان خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين أيضا أو المنافقون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذا الدعاء. وفي كل زمان يجوز أن يكون هناك منافقون يظهرون الإسلام ويبتنون الكفر. فاللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. لا تحرمنا أجره لأنه قد أصبنا بموته، ولا شك أن إصابة أهل بيته هو إصابة للمسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قد يكون لا شك هنا، قد يكون معنا لا تدرون بأيكم ترزقون، لا تدرون بأيكم ترزقون، رزق الدين ورزق الأكل والشرب، لا تدرون ببركة من تحصلون وبدعاء من تحصلون وبوجود من تحصلون. نعم يحصل أن هناك كان وجدنا شبابا أبوهم العالم الفاضل كان حيا وكان رباهم تربية جيدة وهم مشيتهم مشية خير، لكن لما مات أبوهم تحرروا. فلا تضلنا بعده، وفي رواية أو في رواية أخرى في الدعاء ولا تفتننا بعده، أي لا توقعنا في الفتنة بعده. قد يكون هناك فتن إخوان عدة، وقد يعني ترك أبوهم إرثا وكانوا متحابين متوادين متوالين، لكنهم تفرقوا ووقعوا في الفتنة في المال وغيره، الله المستعان. فكل هذه المعاني بجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللهم اغفر له، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، هذا عام لجميع الأموات، فلا يلزم أن يفرق بين المرأة وبين الرجل وبين الصغير وبين الكبير. وإن كان جاء في الصغير بعض الأدعية الأخرى أيضا. نعم. فهنا شيخنا أحسن الله إليكم. نعم تفضل. الله يحسن إليكم. لو كان هناك جواب على الأسئلة، ظننتكم انتهيتم من الحديث الذي معنا، حسن أرسل لكم الأسئلة. نعم. طيب شيخنا، يعني في هذا الحديث هل يقول أهل الحديث بأن مثلا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر هذا عامية وهذا أضر، فهل هذه تعد لطيفة من لطائف الإسناد أن نقول يعني أعمى يروي عن ضرير؟ نعم ممكن، ممكن بارك الله فيك، لا شك في هذا من لطائف الإسناد. وذكروا أن تقييد رواة التقييد والسنن، أو التقييد أن رواة المسانيد والسنن، ذكروا أن الإسناد كله أصحاب الآحاد. نعم، واحد عهرج، واحد عامة، واحد أحدب، واحد كذا، فهذه من لطائف الإسناد لا شك فيه، بارك الله فيكم. نعم. طيب، وما ندري، ما رأيت الأسئلة، شوفوا الآن إن شاء الله، الله يبارك فيكم، اللهم ارحمنا. حسان يمكن هو اللي بسم حسان، تعفونا الله فيك، ما رأيته. ما حكم بيع لعبة؟ هذا انتهينا من فضيلة الشيخ حول عمل حراس أمن المول المحلات التي تباع فيه الخمر، من قتل حمامة صاحب زكاة قيمة ماله. ما أدري، أرسلتم ولا ما أرسلتم؟ وأرسلها الأخ بحميش الآن، نبهني على ذلك. عندك كلام الآن أرسلتم؟ أي. طيب الله فيك بحمش، الله يسلمك، بسم الله، اللهم ارحم. هل يجوز لصاحب البقالة، مو هذا هو؟ لا، هذا جبنا عنه الأمس. هل يجوز للمسجون مغلب البارد بعد الصورة، أي مريض بحساسية الصدر وعنده حالة نفسية، فيكثر لبس الثياب صيفا وشتاء، يزيد من عدد الملابس فوق بعضها، ودائما يخشى على نفسه المرض، ويكثر من الذهاب إلى الأطباء، ويتيمم للصلاة والغسل معظم وقته، وهو فوق 70 سنة، ونسأناه كثيرا فيقول إني مريض، ويخشى على نفس المرض إذا اغتسل، فهل صلاته صحيحة إن شاء الله؟ هي في الحقيقة ينبغي أن تنظروا حاله، أن تنظروا حاله إذا كان هو بهذا المرض بالحقيقة، ويعني الغسل قد يضره كما يحكم عليه الأطباء، وفي هذه الحالة والله أعلم جاز إن شاء الله، جاز أن يكون يتيمم حتى لحاجة الغسل أيضا. ولكن بالنسبة لما إذا أصاب ثيابه شيء من البول، قطرات البول، وكذلك فخذيه وغيره، فلا بد أن يمسح إن شاء الله بطريقة. وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذا الزمان من التسهيلات أن يسخن الماء، إذا كان الماء الساخن لا يضر فلا يجوز أن يتيمم، إذا كان حتى الماء الساخن ثم الغسل قد يجيب حساسية، فهنا الطبيب المسلم هو الذي يقرر، فيجوز له إذا كان يضره حتى الماء الساخن، لكن لا عذر في مسح. هناك توجد بعض المناديل يمسح به ما أصابه من البول والبراز وغيره، هذا ضروري جدا، وما ولا يتقي، ويتقي الله ما استطاع إن شاء الله. وإذا كان هناك من أبنائه وغيره فيجب عليه من يقوم بهذه كلها. أحد الإخوة يسأل فيقول عند محل، عنده محل أقرأ فيه لوازم الأكل في الأعراس من صحون وقدور وكراسي وطاولات، مع العلم أن غالب الأعراس عندنا يشغلون الأغاني في أعراسهم، فبما تنصحونني بارك الله فيكم. الظاهر إن شاء الله نرجو من الله لا يؤاخذ إذا كان يعني لا يهيئ لهم آلات الأغاني وغيرها وغيرها، لكن هذا مثل ما تبيع ثيابا يشتري الإنسان ليلبس، وقد يكون يقطع منه ثيابا عريا عاريا أو كذا. غاية ما فيه أنك إذا قدرت بالفعل ألا يعني تؤجر عليهم، فهذا هو الأول. لكن هذا قد يكون صعبا جدا، يفسد بينك وبين الناس ويبعدك عن الناس، فتنصحهم أن يتركوا الأغاني ويستعملوا إن شاء الله. لا نقول إنك تكون آثما مع علمك بأنه حتى لو كان يستعملونه أيضا في المآتم وغيرها هذه القدور، إن شاء الله لا يكون هو عليه حرج. والله أعلم. بعض الناس يقول إن جهيمان أعيذ بالبيت فلا يجوز قتله، أحسن الله إليكم، ولم يكن أعيذا للبيت، والحكومة قواها الله تبارك وتعالى نفسها طويل، وقعدت يعني رادت. كان حتى سمعنا أن هناك في وادي فاطمة كان عندهم تجمع إلى أيام، وأخبرت الدولة، لكن الدولة ما تريد أن تقع أو تلقي يدها على بدون دليل واضح، وما كانت تظن أنهم يدخلون في البيت، إلا أنه على كل الوقعات الواقعة. فما نظن إلا أنه والله أعلم كان سيء النية وقعد الناس كلهم، حتى فيما بعد الذي جاءت بعض الأخبار أنه قيل له لو طريقت، قال لو طريقت لقاتلت مرة أخرى. فإذا كان الأمر هكذا الله المستعان، هذا قال لنا أحد الأطباء الله المستعان من قديم قال هذا الكلام، فما ندري الطبيب فين راه وكذا في الزاهر. وفي واحد آخر أيضا الله أكبر ابن الشيخ بديع، الذي هو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الشيخ بديع نؤمن بالله بأنه لا علاقة له مطلقا من هذه المفسدة، لكن ابنه كان مختفيا في نفسه ما لا لم يظهر لأبيه، فكان فيهم أيضا وكان نقل عنه من مثل هذا الكلام. فهؤلاء كانوا مملؤون حقدا على الدولة، والله المستعان الله المستعان. نعم، حفظ الله هذه الدولة المباركة التي خدمت الدين والسنة والمسلمين، والله ما لم تخدم قرونا عديدة، فأقامها الله وأدامها لا إن شاء الله تبقى هي قوية أصيلة إن شاء الله. كذلك نفس السائل يقول هناك من يأتي لكراء هذه اللوازم لمناسبة بدعية فأرفض الكراء له ولك. في بعض المرات يأتيني أناس لا أعرفهم فهل أسألهم؟ إذا قدرت نقول نعم لا شك في هذا من أورع ما يكون، إذا قدرت بأنه لا تخاف على نفسك، قد يكون هناك يؤذون من مثل هؤلاء، فقلت أو ترفض فهذا هو الأول، وإلا لا إن شاء الله ليس عليك إثم. يكون ما حكم ما نزل من الشارب واتصل باللحية؟ اتصل باللحية جانب اللحية، أما ما كان يشرب مع الإنسان الماء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبعضهم بالسواك وفوقه من السكين، فمعناه على حافة، يعني الذي يكون من بين السبال، هذه السبال التي كانت متصلة باللحية لعمر رضي الله عنه، كان إذا حزبه عمر فكان يفتل وينفخ، فجاز هذا، لكن ما بين هذين السبالين ينبغي أن يكون لا يدخل الماء، لا يدخل الشعر في الماء ولا عند الأكل، لابد أن يكون على حافة الشارب، على حافة الشفاء العليا والسفلى، حتى هذه التي هي اللحية الصغيرة يسمونه ما هو سبحان الله إيش يسمون هذه؟ عنفقة. أنفقة، نعم. هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟ لا، لابد أن يدفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، إذا يعني لا تتيسر الأراضي أو لا يمكن الدفن في منفصل. فأما الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، قد يكون والله أعلم مع الاضطرار الشديد اللي ليس لك فيها أي إمكانية، وإذا كان في بلاد الغرب يوجبون هذا الشيء فيجب على المسلمين. وسمعنا أن في فرنسا قد عملوا جمعية يتبرعون لشخص إذا مات فينقلونه إلى الجزائر أو إلى المغرب وإلى كذا، يجب على المسلمين أن ينقلوه إلى بلاد الإسلام ولا يرتكبوا المخالفات. فما الإمكان لا يجوز دفن مطلقا، نعم، لكن إذا كان حامل. فتوى ابن تيمية رحمه الله يعني عاقلة جدا، وهو أن إذا كانت المرأة حامل وهي كتابية مثلا، فإذا ماتت والحمل والولد في بطنها وكان مات بعد أربعة أشهر، ففي هذه الحالة يدفنونها في مقابر المسلمين إذا أمكن، وإلا بعيدا عن مقابر المسلمين، ولكن الذي هو ليس مقابر الكفار. لكن إذا دفنوا في مقابر المسلمين فلأجل هذا الولد الذي هو ابن المسلم، هو مسلم تابع له، ويجعلوا ظهر المرأة الحامل ظهر أمه إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى القبلة، لأن الجنين يكون وجهه إلى ظهر المرأة. سبحان الله، وهذا من رحمة الله تعالى. نعم، هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟ في بلاد مصر تكون المقابر على هيئة غرف لها مدخل من الجنب، ويدخل الميت منها ثم يغلق المدخل بجدار، للعلم أن هذه المقابر من مئات السنين على هذه الصفة، هل يجوز دفن الأموات فيها؟ لا، دفن الأموات لابد أن يكون شقا أو لحدا، هذا هو بعدما انتشر العلم. لكن سمعنا ذكر الإخوان أو كان مروا قالوا هناك حارة الناس يعيشون فوق، وتحت كل عمارة هناك مقبرة من هذا النوع، بمجرد ما يفتحون الباب فيدخلون فيه، ولا يقدر أن يصبر الإنسان قريبا من الجدار، الروائح تنتشر، إلا أن الناس يعيشون فيها، وقد تخرج ديدان من تحت الباب. هذا كله في الحقيقة المصر المسلمة ينبغي أن تغير حال الناس فيه من هذا، ومصر أراضيها واسعة ما شاء الله شاسعة. صيخنا، هل يجوز الزواج من توأم متلاصق برأسين ولكن فرج واحد؟ الله أكبر، نعم، الله المستعان. قد يكون هنا ذكروا أنه إذا لم يكن فصل، هذا قديم، أنا قرأت فتوى لبعض العلماء في باكستان كان حسن هكذا، وهي رأس فقط رأسان والجسد جسدان فوق، أما ما تعلى الفرج وما تحت رجلان فقط، ففي هذه الحالة أفتوا إذا كان ربطهما واحد، طبعا ليس هناك إلا فرج واحد، وفي هذه الحالة لا يمنع إن شاء الله أن يكون الزواج، ومن يتزوج الله المستعان من هذا. لكنه إذا كان مسألة ليست هي افتراضية أو ليست هي يعني التنكيت، فجاز أن يتزوج واحد منهما جميعا. أما إذا كان هناك، تعرفون الآن يمكن أن يعرف أن كلاهما لهما فرجان وكلاهما لهما رغبة، ففي هذه الحالة قد يكون هناك تنافس، قد يكون هناك غيره، قد يكون كذا، ويعرف هذا الشيء عن طريق الأطباء، فلا يجوز والله أعلم. ولا يجوز لإثنين أيضا، ففي هذه الحالة قد يمنعاني وقد يحفظاني بطريقة أخرى، يعصماني من أن يستغل أحد ضعفهما. أحسن الله إليكم، في فرنسا يجمعون صلاة المغرب وصلاة العشاء بسبب منع التجول، ما هل هذا الفعل يجوز؟ أنا يظهر لي أنه لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، إذا كان مطر مرة واحدة بدون خوف وبدون مطر في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، لكن عامة الأحيان ما كان الجمع إلا بخوف المطر. وتعرفون أن الخوف كان قد بلغ مبلغه حتى بلغت القلوب الحناجر في غزوة أحزاب. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين، معروف هذا، لو كان جمع لكان نقل، ولذلك يصلون المغرب في وقتها، وإذا كان يمنى من التجول ويغلق المساجد فيصلون العشاء بعد وقتها في بيوتهم بجماعة عدة أشخاص أم وحدهم. هذا الذي يظهر، الله أعلم، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. لا تنسونا في الدعوة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.